فلو اتخذت خاتما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، محمد أسفل رسول أعلى الله فوق، لا تكتب هكذا في سطر واحد إنما تكتب من أسفل إلى أعلى. معاكسة أم محمد رسول الله؟ أقصد عند تكون في يد تختلف عن الورق مكتوب على الخاتم، تكون بالعكس أنت تختلف. في هذا الكتابة بالعلم والتصنيف فيه في لبس جواز لبس الخاتم للرجال، في جواز نقش الخاتم بذكر الله تعالى، وفي الفضة للرجال، في توثيق الكتب والمكاتبات حتى لا يزور أحد على أحد، في جواز اتخاذ الختم، في العمل في النظم والأمور الإدارية والتراتيب الإدارية لا يشترط فيها موافقة السنة، فهذه من الأمور المباحة، التراتيب الإدارية والنظم وما يسمى البروتوكولات، إذا لم تخالف الشرع فلا بأس بها. واضح هذا الكلام أو لا؟ يعني ما يأتي أحد يقول كيف نحن نأخذ بنظام الكفار يردون ختم نحن لا نختم؟ ليش؟ لأن هذا ما في القرآن اختموا الكتب، ما في السنة. يقول ما دامت أنها في تنظيم شؤون الحياة وشؤون الناس مثل نظم إيش؟ شرعة المرور، النظم الإدارية الموجودة، دوام الموظفين وأشياء من هذه الأمور، فلا بأس بالعمل بها ولو لم تأتي في الكتاب والسنة، لأن هذه ليست من الأحكام الشرعية، هذه من الأمور الدنيوية وتنظيم الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكلامه ولم يخالفهم فيها، وذكر الشنقيطي رحمه الله أن هذا ليس داخلا في الحكم غير ما أنزل الله. لا نقول سنة ولا نقول ليس سنة، يعني أو يستوي فيه إن شاء فعل إن شاء فعل، يعني لا يتابع على فعلها على اتخاذ الخاتم. هل ننظر لو جعلها في سطر واحد، لو جعل الختم يعني محمد رسول الله في سطر واحد، يعني يشترط لاتخذ الإنسان خاتما فيه ذكر الله أن يجعل اسم الله فوق، أو لو كتبه في سطر واحد؟ نعم، أن يفعلها كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، هذا الترتيب لا يكون مساويا فيه تسوية. ولذلك شيخنا العثيمين يقول الله محمد، الله جل جلاله محمد رسول الله، هذه التي توضع في بعض المساجد بعض الأماكن، يقول هذا تثنية وشرك، تسوية لله سبحانه وتعالى مع غيره. ولما قال الخطيب ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت، فلا نسويه في اللفظ، نسوي بين الله عز وجل وأحد من خلقه حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تأدبا مع الله جعل اسمه تحت اسم الله جل وعلا. واضح هذا؟ شيخنا عند دخول الخلاء كيف يفعل الخاتم؟ يعني ينزعه أو يقوم بقلبه؟ يعني يخبئه ما استطاع، لا يكون ظاهر، وما في يعني حديث في هذا صحيح إلا الحديث الضعيف اللي كان يجعل فص خاتمه مما يلي الكف، لا يصح. وما فعل شيء يعني بأس، ما هو الذكر هذا يعني في شيء تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى إن كان على قضاء الحاجة والخلاء يبتعد عنه، مثل الطلب بذكر الله مثل كذا. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا أيضا من أداب يعني طالب العلم في المجلس، أنه يجلس حيث ينتهي به المجلس، ومجلس العلم وأداب مجلس العلم ينبغي أن يتحلقوا حول المعلم نصف دائرة، هذه الحلقة تكون هكذا نصف دائرة منظمة بها على هذا النحو. فإذا كان يعني إذا وجد مكان وفرجة ممكن لأحد أن يتقدم ويجلس في هذه الفرجة ويقترب ويدنو. وقد جاء في حديث أبي بكر في الجمعة ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلو، فيدنو ويستمع ويعتني بما يلقى إليه من العلم ومن الكتاب والسنة. وكانوا كما ذكرنا يحدقون بأبصارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتحلقون حتى الجمعة هكذا، بعكس ما هو معروف اليوم الناس يجلسون صفوفا في صلاة الجمعة، هذا خطأ. السنة أن يتحلقوا حول الخطيب نصف دائرة نصف دائرة هكذا. فسبحان الله كل شيء ورد في السنة ضبطه، حتى طريقة الجلوس، حتى البصر كيف جلست وكيف الاحتباء، لا يحتبي، لا يجلس مستند إلى شيء، لا يجلس مستند على يده اليسرى، وهكذا أمور يعني كلها مضبوطة. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأداب إلا بينه لنا بأبيه وأمي. في هذا الحديث أن الداخل يبدأ بالسلام في المسجد ولو كان الناس في مجلس العلم، لأنه في رواية في عند النسائي فلما وقف سلم، في أن القائم يسلم على القاعد، ولو كان القاعد أكثر القائم يسلم على القائد. وفي مشروعية التحلق في مجالس العلم، وفي أن من سبق إلى موضع منها كان حق به. في سد الخلل في الحلقة، وفيه جواز التخطي لسد الفرج ما لم يؤذي، وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير ومجلس العلم، وفيه ما كان عليه السلف من حرص على العلم والتعلم، وفيه أن ذكر بعض من خالف بدون ذكر اسمه لا يعد غيبة إذا كان للزجر عن فعله. في ملازمة حلق العلم، في تعليم الناس في المساجد، وفي الحياء الذي لا يمنع من طلب العلم. نصف حلقة، من أين دليلها التحلق؟ نصف حلقة من أين دليلها؟ كما جاء في النص حلقة، والحلقة نعتبرها دائرية. لا، تحلقوا حوله، تحلق حوله. كيف تحلقوا حوله؟ يعني جعلوه في الوسط وجعلوا حلقة حوله. قد يكون هو من الحلقة أصلا، قد يكون هو من الحلقة. لا، قلت حلق حوله، حلق حوله، هذه هي صفة جلوسه معه مع العالم. يتحلقون حوله وجلسنا حوله، يعني أنه هو جالس وهم يعني أداروا أنفسهم، لأنه هو في الأخير، هو على المنبر مثلا وفي آخر شيء، فتحلقه يكون حول هذا المنبر، يعني ما يكون دائر وراء المنبر، يكون هو في الوسط. لا، هذا يعني هذا المعروف المتبادر. وأيضا لأجل أن يروه ويراهم، يهدقون بأبصارهم إليه كلهم، يعني هو أمامه ليس يعني خلف الشيخ واحد وجنبه واحد، لا، هو أمامه يراهم ويراهم. هذا له يعني وقع في النفس وانتباه للعلم. عند الخلاء في حديث معلق انه نزع الخاتم، هذا ضعيف، هذا ضعيف ايضا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ اوعى من سامع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بخصامه او بزمامه، قال: اي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه. قال: اليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ربما بلغين أوعى من سامع من جهتين، من جهة الحفظ ومن جهة الفهم. قد تبلغ أنت حديثا وما ترى فيه ولا تفهم منه ما فهمه الذي بلغته، فيخرج لك من هذا الحديث كنوز من العلم، وأنت كنت أنت الذي حدثت به لا تصل إلى ما وصل إليه من فهم في هذا الحديث. وأيضا يمكن أن تبلغه الآن وتنساه بعد قليل، لكن هو يبقى عنده يثبت عنده إلى ما شاء الله، فيكون أوعى أيضا من جهة الحفظ. وتأتي تخطئ أنت فيه إذا حدثت بعد سنة أو سنتين، قلت لا أنت حدثتني به كان على النحو كذا وكذا وكذا، فإما أن تذكر وإما أن لا تذكر. من حدث ونسي، باب من حدث ونسي. نعم. ومسدد بن سرهد وبشر بن المفضل وابن عون عبد الله بن سيرين محمد بن سيرين أبو بكرة بن فيا بن الحارث. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، وعسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى بما أقول من بعض من شهد، فيكون الإسناد يعني أخذه بإسناد نازل ولكنه أصح من إسناد آخر عالي ولكن راويه ليس بذاك. في هذا الحديث جواز القعود على الدواب وهي واقفة والتحديث عليها، وورد النهي عن فعل هذا نقول إذا كانت مطيقة، إذا كانت لحاجة يجوز وإلا فلا. وفي الخطبة على مكان مرتفع يكون أبلغ في إسماع الناس، في مكان عليه الصحابة من خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، في أنه ينبغي لطلاب العلم أن يهيئوا العالم ما يعينه على السكينة في العلم، فأخذوا بخطام أو زمام بعيده. فيه تنويع في أساليب وطرق التعليم، في طريقة السؤال والجواب أيضا، باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين علماء فقهاء. وقال: الرباني الذي يربي الناس، ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. أيضا باب الحديث الذي قبله في الحث على تبليغ العلم في جواز التحمل قبل كمال الأهلية. يعني كل إنسان ما هو عالم وغير مكتمل الأهلية صغير يحفظ شيء ويبلغه للناس، أو يحضر مجالس الحديث ويذكر ما سمعه ولم يتفقه فيه. وفي أن الفهم للعلم ليس شرطا في التحمل ولا في الأداء، المهم أنه يؤديه كما سمعه. في دليل على وجوب اتصال السند فيه تحريم كتمان العلم، في أنه قد يأتي في المتأخر من يكون أفهم ممن تقدمه، طبعا على قلة في هذا، في أن الطالب قد يفقه ما لا يفقه شيخه. وفي الحث على التفقه في النصوص وعدم التقليد فيها. في رد على الصوفية الذين يقولون: حدثني قلبي عن ربي، فعندهم يعني يسأل واحد يقول: أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت. إذا سئل أحدكم أو يقول أحدكم: حدثني فلان، نقول له: أين فلان مات؟ عن فلان، أين فلان مات؟ نحن نأخذه عن الحي الذي لا يموت. يقول أحدنا: حدثني قلبي عن ربي عز وجل. فهذه يعني هذا طريق منحرف عياذا بالله. وأما هذا الباب فهو باب نفيس جدا وعظيم، ذكر البخاري رحمه الله فيه أمورا يعني جليلة جدا، وهي العلم قبل القول والعمل، قبل أن تعمل وتقول شيئا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لابد أن تنظر أولا ما قال الله وقال رسوله في هذه المسألة قبل ما تعتقد. وكان ولذلك من منهج أهل السنة والجماعة أن يستدل ثم يعتقد، لا يعتقد ثم يستدل. أتاني هواء قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فقبل أن يعتقد شيئا لابد أن يبحث عن الدليل، وهو الذي يسوقه إلى هذا الاعتقاد أو إلى هذه المسألة. أما أكثر المصائب الموجودة عند أصحاب الأهواء ماذا؟ أنهم يعتقدون الشيء أولا ثم يبحثون عن الدليل الذي وافق، فهذا هو اتباع الهوى. ويتخلصون من الأدلة المخالفة. نعم، ويتخلصون من الأدلة المخالفة. نعم طبعا، يحاول يطير الأحاديث والنصوص الأخرى ويضربها بأي شكل من أشكال يعني الرد لهذه الأدلة. قال: العلم قبل قول العمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله الله، فبدأ بالعلم أولا قبل القول. استغفر لذنبك والمؤمنين قبل القول والعمل. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، هذا فضل عظيم. والعلماء حقا هم الذين يأخذون علمهم عن الأنبياء لا تأخذه إلا عن المعصوم، تأخذ دينك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ الدين من قال فلان وقال فلان. احذر هذا، دين الله ليس فيه قال فلان وقال فلان. حتى إن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، مع أننا أمرنا باتباع بكر وعمر، لكن متى خالف أبو بكر أو عمر السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، فإذا تعارض الموقوف مع المرفوع قدم إيش؟ المرفوع. إذا جاء العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم فلا قول لأحد، ولو كان هذا مجتهد وله اجتهاده وله أجره إن شاء الله على هذا. هذا المنهج لابد. نعم، نحن إذا لم يأتي عندنا نص في القرآن ولا في الحديث وعندنا عن أبي بكر وعمر، لا شك أن قولهم مقدم على قولهم بعدهم، لكن إذا جاء النص خلاص. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم. العلماء ورثوا إيش؟ الرأي أو العلم. فقول فلان وفلان هذه مسألة الشمس والقمر، هذه رأي، واضح ولا معي؟ فهذه الأقوال هي عبارة عن آراء للرجال، ولا عبرة بها ولا نأخذ بها، وإنما نأخذ النص. لا بد أن نكرر هذا. قد تملون مني من تكرار هذه المسألة، لكن ما تكرر تقرر ليثبت عندنا هذا المنهج: كتاب وسنة، كتاب وسنة، كتاب وسنة، حديث وقرآن، قرآن وحديث، حديث وقرآن، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هكذا حتى نشبع بهذا، نشبع من هذا ونمتلئ من هذا. أي شيء بعد ذلك من آراء الرجال إذا جاءنا رفضناه. قال: من أخذه، أخذ هذا العلم الكتاب والسنة، أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فإذا كان طالب العلم يسهل له طريق الجنة الذي هو أصعب طريق وأشق طريق، فمن باب أولى أمور الدنيا. أمور الدنيا هذه تسهل لطالب العلم، كل أمور الدنيا تيسر، لأنه الطرق الأخرى كلها أهون من طريق الجنة، واضح ولا؟ وتجد التيسير في رزق وطعام وشراب وتكفى أمور دينك ودنياك في بأخذك للعلم. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. انتبهوا لهذه الآية: إنما يخشى الله من عباد العلماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أتقاكم لله وأخشاكم لله وأعلمكم بالله أنا. كلما ازداد الناس علما ازدادوا خشية، إنما العلم الخشية، فمتى لم توجد الخشية فلا خير في هذا العلم ولا بركة فيه. وهذا الرجل لم ينتفع بالعلم، هذه كالأرض يعني السبخة التي لا تنبت زرعا ولا كلاء ولا تمسك ماء ولا يستفاد منها بشيء، فهذه أرض خربة لكن هذا الغيث إذا نزل على قلوب واعية وعلى أنفس صافية وعلى قلوب مؤمنة تقية تخاف الله، هنيئا لهذا الرجل الذي قصد وجه الله بالعلم، هنيئا له. قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. فالعقلاء أولو الألباب هم العلماء، وكما قلنا هم الأولياء وهم الأصفياء وهم الأتقياء. العلم الصحيح مع النفس التقية الزكية هنيئا لهذه النفوس ولهؤلاء. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستوون؟ لا يستوون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثل فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضلي على أدناكم. في الرواية الأخرى فرق، ما في وجه مقارنة. العالم هذا عابد لله، لكن هذا عالم. ولذلك الذي قتل 99 نفسا ودل على عابد، ماذا كانت النتيجة؟ قال: هل لي من توبة؟ قال: لا. أتم به المئة. فهذا العابد أضر بنفسه فضر بغيره، زاد الرجل ضلالا. هذا عابد، لكن العالم أخذ بيده إلى رضوان الله وإلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه. من يرد الله به خيرا يفقهه. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، والله هو المعطي. لذلك جاء نفس الحديث هذا، حديث معاوية، قال: إنما أنا قاسم والله يعطي. ومن يرد الله بخير يفقهه في الدين. فما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يشوه الناس، هذه السنة، لكن الله ينشرها بين الناس. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار من عباده ويفقه ويصطفي من خلقه ما يشاء لهذا الدين، ويبدأ هذا بطلب العلم، فيفقهه الله عز وجل كلما طلب، كلما ازداد علما ازداد فقها وفهما، وكانت الأمور عنده واضحة. اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. فهذه أول نعمة من الله في الفقه في الدين، يعني هو الذي يفقه الله سبحانه. وكلمة يفقهه في الدين أو يفقهه، المقصود بها كل الدين، لا كما يفهم بعض الناس أن الفقه هو فقط فيما يتعلق بالأحكام الطهارة والصلاة وكذا. كل الدين في العقائد في كذا يستخرج من أدلة يراها الناس ما فيها يعني لا يرون فيها شيء، فهذا من فقهه يستخرج منها أدلة على ويتفقه ويفقه الله، فيستخرج منها أدلة على مسائل في العقائد، مسائل في الأداب، مسائل في المعاملات، مسائل في كذا. هذا الدين كله يتفقه فيه والأدلة كلها. ولذلك اختصار أو إنسان يقتصر على مختصر في من الأحاديث، يقول هذه الأحكام أحاديث الأحكام، هذا غلط. أين جئتم بهذا؟ نعم فعله بعض العلماء، لكن هذا تقريب لطفل صغير. ابن حجر جمع لابنه الصغير بلوغ المرام، لكن ليس هذا هو كل الدين في بلوغ المرام. واضح ولا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تهجر، حتى واحد يقول أنا حفظت البخاري ومسلم، حفظت المغمرة